كما قالها سلفك. أصلك سدك لبعي بن عامر: إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن دور الأديان إلى عدل الإسلام. هذا ما عندنا لنقدمه. فإذا وجد الرجل الذي يعتز بهذا الدين يحمله بصدق ويقين، هذا هو الرجل الذي يزن الأمة، يثقل موازينها ويرفع رايتها. إن الأمة التي تحيط بها ظروف كظروفنا، إن الأمة التي تنهض لمهمة كتلك التي نتمناها، إن الأمة التي تواجه واجبات كتلك التي نواجهها، لا ينفعها أن تسلى بالمسكنات أو تتعلل بالأماني والآمال. إن تكوين الأمم إخوتاه وتربية الشعوب وتحقيق الآمال ونصها تحتاج من الفئة التي تحاول هذا، أو على الأقل من الفئة التي تدعو إليه، قوة نفسية عظيمة. الأمة اليوم كما قلت مرات تعاني حقيقة من الهزة النفسية. الأمة كلها تعاني من هزيمة نفسية بشعة تعيشها الأمة في هذا الركود الحمود. نحتاج إلى قوة نفسية عظيمة تتمثل في أن نوجد الرجل المسلم الذي يحمل عقيدة صافية صحيحة، الذي يحمل توحيدا صحيحا يقر في قلبه. وإيجاد هذا الرجل ليس سهلا ككلامي الآن، فالكلام سهل، واقع إلى عمل، هذا هو الصح. إن بناء عمارة أو مصنع أو حتى مدينة أمر سهل، يحتاج إلى شهور، سنة، سنوات، ولكن بناء الرجال يحتاج إلى عمر، إلى أصول تمتد قبل أن يتزوج الرجل المرأة. ولذلك كان أهمية كلامنا عن الزواج لغير المتزوجين قبل المتزوجين. نعم، إننا بحاجة إلى أن نضبط آمالنا وآلامنا ورغباتنا وأحلامنا على مقتضى ديننا. يقول الإمام الصحاوي في عقيدته: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. تسليم تام للوحي واستسلام تام للآمر الناهي، للمشرع. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. إننا حين نقول نريد المسلم القوي، نريد المسلم الذي يزن الأمة، نريد المسلم، هذه المرونات التي نذكرها ونضعها في قائمة طويلة بشروطها لا تكتسب بالسماع. تلك الصفات التي نشترطها في المسلم الذي تقوم به الأمة اليوم لا تكتسب بالسماع ولا بالقراءة، ولكنها تحتاج إلى التربية والتوجيه والتعهد الدائم. لا بد ليرسخ اليقين في قلبك من قناعات ثلاثة لذاتية الأمة. حين يقول عمر، حين قلت أن عندنا ما نفتخر به، عندنا ما نعتز به، عندنا ما نصدره للعالم، ما هو؟ ديننا، عقيدتنا. ليكن قولك قول عمر: كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. لابد لكي تعود إلينا عزتنا، شرفنا، حضارتنا قيمنا قيمتنا وزننا لابد ان نعود الى الاسلام. لابد لرسوخ هذا المعتقد من قناعات ثلاثة. اولا ان ديننا هو الحق وما عداه باطل قولا واحدا. ذلكم الله ربكم الحق وماذا بعد الحق الا ضلال. ديننا هو الحق وما عداه باطل. فالاسلام هو دين الله لا دين له سواه. ان الدين عند الله الاسلام. ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. تلك ينبغي ان تكون عقيده عندك. لا تهتز. لا تتلجلج في صدرك. لا تضطرب. فالله لا يقبل في مجال العقيده الا اليقين. اما الشك فكفر. قناعه الاولى ان ديننا هو الحق وان الاسلام هو دين الله الوحيد الذي لا يقبله غيره. بل وتعتقد انه افضل المناهج على الاطلاق واكمل الشرائع والنظم وبه تتحقق سعادة الناس اجمعين. ينبغي ان يكون هذا ان تكون هذه عندك عقيدة وان يكون هذا عندك دين. دين ان افضل الشرائع والنظم التي تجلب. وانا بصراحة مش مستفيح كلمة افضل. انا عايز اقول ان الشريعة الوحيدة والنظام الوحيد الذي يجلب سعادة الانسان في الارض هو الاسلام وما غيره فهو سقاء. غير الاسلام سقاء ونكد وألم. فيصلح عندك هذا المعنى ان دينك هو الحق وان به سعادة الدارين في الدنيا والاخره. ثانيا القناعة الثانية طالما اننا اهل الحق ومعنا نور السماء. لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي الله به تبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور. طالما اننا اهل الحق ومعنا نور من السماء القرآن وغير اهل الاسلام يتخبطون في الظلام وبين ايدينا هدي سماء المصحف في ارشاد اهل الارض فيجب ان نكون اساتذة الناس. يجب ان نكون اساتذة الناس. يجب. حين قلت لكم في خطبة الميزان اننا بحاجة الى رجل له وزن يزن الامة في هذا العصر. وقد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم يبعث الله على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الامة امر دينها. 1417 هذه 17 سنة بعد 400. اين الرجل؟ اين هو؟ لعلك انت الان تتلفت. قلت لعل احدنا الان يتلفت يقول يا ترى مين؟ وينظر حوله الشيخ ابو نضارة ده ما شاء الله اطول لحية في الجامعة يبقى هو ده. ينظر حوله الناحية تانية لعله الشيخ ابن باز ها ولا ابن عثيمين ولا الشيخ الالباني ولا الشيخ محمد صفوت نور الدين مين بالضبط. ويظل يبحث ويتأمل ويدور بخلده اسماء وبخاطره صفات يبحث عن ذاك الرجل الذي يجدد لهذه الامة امر دينها وينسى ولو للحظة ان يقول لما لا اكون انا. مش انا انت لما لا تكون انت او انت او انت او انت او انت لما لا تكون انت لما يروي عمر بن الخطاب رضوان الله عليه الفاروق يقول في خيبر قال صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. يقول فاستشرف لها الناس ايه؟ فاستشرف لها الناس كل واحد يقول ايه؟ يريد اكون انا انا انا انا. يقول عمر فما تمنيت الإمارة لحظة إلا بهذه المرة بحاجة إلى الرجل الذي يقول ها أنا ذا يحمل هموم الأمة يرفع ما بها من إرث يبدأ حقيقة في إعداد نفسه أن يكون هو الرجل. لو أننا كلنا امتلكنا هذه القلوب فلن تخلو الأمة من رجل منا إن شاء الله. لو أننا جعلنا في قلوبنا هذه القناعة أننا ألما معنا نور السماء لهذه أهل الأرض ينبغي أن نكون أساتذة الناس، ينبغي أن نكون سادة العالم، ينبغي أن نقود الأمم كلها ليس بشخوصنا بأجسامنا وإنما بالنور الذي بين أيدينا كتاب وسنة. لابد أن تكون عندنا هذه القناعة. هذه هي الثانية. أما القناعة الثالثة أننا ما دمنا مؤمنين بهذا الحق معتزين بانتسابنا لله فإن معنا ربنا يعيننا ويرشدنا وينصرنا ويؤيدنا ويمدنا ويدافع عنا وهو معنا أينما كنا. اسمع إلى الرسل الذين أرسلهم الله إلى قرية فكذبوا. اسمع إليهم وقول يشك قلبك ليزرع اليقين والتوكل فيه وهم يقولون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. فهمتها دي؟ نقولها بالبلد كده. طب وما نتوكلش على ربنا ليه؟ لذا يعني أدام هو هدانا وده طريق اللي احنا ماشيين فيه يبقى معانا وما لنا ألا نتوكل على الله فقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما أتيتمونا وعلى الله فليتوكل المؤمنون فليتوكل المتوكلون. ثانية فليتوكل وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. هنا حين وصل الحد إلى هذا الرسل متوكلون على الله والكفرة محادون يا إما ترجعوا يا إما تفعوا. هنا يتدخل الله فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدين ذلك لمن خاف. اللهم اجعلنا ممن خافك واتقاك. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتح وخاف كل جبار عنيد من ورائه جهنم. الآيات ينبغي أن ترسخ في قلبك تلك القناعات الثلاثة أن ديننا هو الحق وما سواه باطل. ثانيا طالما نحن أهل الحق وما نحن السماء كتاب وسنة ينبغي أن نكون أساتذة العالم. ثالثا أننا ما دمنا مؤمنين بهذا الحق معتزين بانتسابنا إلى الله متوكلين فيجب أن نتوكل عليه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه وانتهت القضية. حينها يصنع الرجال توجد الأمم القوية ذات القدرة الذاتية على صياغة العالم على وجه يرضاه الله. أما بتلك الهزيمة النفسية بهذا الضعف والخور واليأس القتال فأبدا لن تقوم لهذه الأمة قائمة. أما بانصراف الشباب لمصلحة أنفسهم، يريد زوجة، يريد بيتا، يريد مالا، يريد سيارة، يلبس، يأكل، ينام، فلا تقوم لهذه الأمة قائمة. لابد أن نوجد الرجال الذين يتفرغون لله. رحم الله الشافعي وأمه حين قالت له: اخرج يا بني اطلب العلم انا اكفيك بمغزلي هذا. وهنا اعيد ما قلته في لقاء السابق، اننا اذا كنا قد بؤنا باء بنا عار الهديف وعار عدم تمكين وعار ضياع بلاد المسلمين وعار عدم الانتصار لنساء الموحدين وعار وعار وعار، فينبغي الا نسمع الى كل هذا العار، عار الرضا بذلك، الا نرضى. لما كانت ام الشافعي لا يصلح ان تكون خليفة صنعت ابنها ليكون. نعم، فلذلك اذا كنا نحن قد بعنا بعار الا نصلح، فتعالوا نخرج جيلا يصلح فيصلح، فنأخذ اجره، ومن دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه. نعم ايها الاخوة، عار علينا ان نرى المذنبين بهذه الفرقة يذبحون في كل مكان. ضع يدك عشوائيا على اي مكان في خريطة العالم تجد دم مسلم ينزف وانت في بيتك تأكل وتشرب وتنام. ينبغي ان نصنع شيئا، وكما قلت في صناعة الرجال في درس السبت الماضي او الاحد في الزاوية، قلت ان القضية لم تعد من البساطة بحيث يحلها ثورة شباب ولا حمل سلاح، لا، ان القضية صارت مجموعة من المشاكل المعقدة التي تواجه المسلمين. ان الذين يتسرعون بقتل او تدمير او ذبح او الى اخره لا يصنعون شيئا على الاطلاق، بل يزيدون القضية تعقيدا. ان القضية لكي تحل تحتاج الى ترسية اصيلة من القاع، وكما قلت ساعتها: ومن يتساءل الى متى نربي، هذا سؤال لا اجيبك عليه، انما الذي يجيبك عليه الله الذي امرنا ان نسلك هذا الطريق. فقال: وقرآنا فرقناه لتقراه على الناس على مكث. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على مكث، وحول الكعبة كم صنم؟ 360 صنما، وهو يصوف حول الكعبة ويصلي بها وعلى الكعبة 360 صنما. ما امر صاحبه بسرق الصنم او كسره او انزاله، وانما صبر ورب الرسال وصنع القادة وزرع في قلوبهم اليقين وقوى في قلوبهم الايمان. فلما عاد بعد 8 سنين من الهجرة فقط كان يكفي ان يشير باصبعه او عصاه فيقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، فيخر ونم الى وجهه. يكفي فقط ان يقرأ. نعم، اننا بحاجة الى ان نصنع الرجال، فان كان جيلنا لا يصلح نحاول ونربي الجيل الذي بعدنا ولذلك كان الكلام على الزواج، وكانت تلك التقسيمة الطويلة، لاننا سنتكلم الليلة في عنصر واحد فقط من نيات الزواج. ذكرنا في اللقاء الماضي 10، واليوم نقف مع عنصر واحد، انك تتزوج لترزق ذرية صالحة ترفع راية الاسلام. نية للزواج. وقبل ان ادخل في موضوعنا، موضوع تربية الاولاد وكيف نربي ابناءنا تربية السادة لا تربية العبيد، تربية القادة لا تربية القصيح، حين قبل ان ادخل في الموضوع ازيد عن اشكالين طرأ على اذهان بعض الشباب في لقاء الخميس الماضي. اما الاشكال الاول فقد سمعوا مني في البداية الترهيب من الالتفات الى الزواج، وقلت لا تنتخب، فالزواج من تزوج فقد ركب البحر، فاذا ولد له فقد كثر به. اللي يتزوج كأنه ركب سفينة في البحر، يوم ما يتولد ولد كأن السفينة انكسرت. خطر. قلت ان الزواج نقطة تحول رهيبة في حياة الشاب. صح؟ نعم. ثم في نهاية الدرس تكلمت عن متعة الزواج، وان الزواج متعة جسدية ومتعة نفسية، فبدا الكلام لبعض الشباب انه متناقض، بتحذرنا وبتمتعنا وتسوقنا، نتجوز ولا ما نتجوزش؟ من دعاك الى غير التزوج فقد دعاك الى غير الاسلام، لابد ان تتزوج. ولكن القضية لماذا تتزوج وماذا تتزوج، هذه هي القضية. ليست القضية يا شباب اني اقول لك يأتيني شاب ما زال في طالبا في الجامعة في الجامعة ويقول اريد ان اتزوج، اقول له اتزوج مش ممكن، وبعد ان يتخرج اتزوج اقول له اتزوج مستحيل. ان الزواج كما قلت مجموعة ضخمة من المسؤوليات، بعد ان كنت مسؤولا عن انقاذ رقرة واحدة من النار صرت مسؤولا عن نمبر ب مجموعة رقاب قوا انفسكم واهليكم نارا. فلذلك تلكم المتعة في الزواج التي تحدثت عنها، لان السبيل الصحيح للمتعة، ولكن متى؟ حين تطيق وتقدر على هذا الزواج. نعم، لا تتعسل، لا تتسرع، لا يشغلن الزواج بالك، لا يصبح موضوعا يلح عليك. ذكرني هذا بموضوع خطبة الغد، حين اقول في مقدمتها في بعض الاحيان تستشعر ان هناك سؤالا يحاصرك يفتعك من وجهك، فاذا التفت تجده في وجهك ايضا، فاذا حاولت ان تنام تجده يفرض نفسه عليك فيأتيك في النوم. احيانا يحصل كده ولا لا؟ يحصل. واجد السؤال الذي يحاصرني هذه الايام، هل نحن نعيش لله ام نعيش لانفسنا وزواجنا؟ اليس من الواجب ان يفرض هذا السؤال علينا نبدا ولا لا يا شباب؟ ها؟ نعم. الله يقول وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، فهل نحن نعيش لله؟ ها؟ ام اننا نعيش لانفسنا؟ لمتعنا؟ لذواتنا؟ لاهوائنا؟ لرغباتنا؟ لشهواتنا؟ هل نحن نعيش لله؟ ابدا. هذا واقع. فلذلك الذي يعيش لله لا يتزوج الا لله، فلا يلح عليه موضوع الزواج. تجد الشاب من يوم يبلغ امتى واتجوز بقى، ده انا هتجوز واحدة شكلها كذا، ده انا لما اجي اتجوز هعمل كذا، ده انا هنقي واحدة فيها كذا، ده انا هكلم ابوها كذا، ده انا هجيب اوضة نوم شكلها كذا، ده انا هجيب شقة في المكان الفلاني، ويظل شغله الشاغل وتفكيره المستمر في كيف يتزوج ومتى يتزوج، وهذا غلط. إن عندك أهم من هذا يشغلك. يشغلك أهم من هذا؟ كيف تصل إلى رضا الله؟ فإن كان الزواج يوصلك إلى رضا الله فخذ طريقة وانطلق. هذا هو الإشكال الذي فرض نفسه على الشباب، نتزوج أو لا نتزوج؟ وقد أجبت. الإشكال الثاني، أنني لما ذكرت أن أم سليم لما خطبها أبو طلحة قالت له أن امرأة مسلمة وأنت رجل كافر مشرك، فلا تصلح لي ومثلك لا يرد، فإن أسلمت كان مهري إسلامك فأسلم. ذكرتها في معرض تأثير الزواج على العقيدة، تأثير الزواج على العقيدة، أن بعض الشباب يتزوج وعنده عقيدة قوية راسخة راسخة مثلا، مثال واقع، معه بكلور السيجار وقد قنع بما يرزقه الله به في عمل في تجارة الملابس أو غير ذلك، فيتزوج. فتأتي زوجته تقول له يا راجل انت بكالوريوس سيجارة تشتغل بياع في محل ايه بحث؟ يقول لما مفيش مجال. يقول له ليه؟ البنوك مفتحة. يقول له ريبة، عايز انا بقى كاتب ريبة ملعون. تقول له لا لا لا لا اعوذ بالله. وبعد يومين ثلاثة تقول انا نفسي بحب الذهب. يقول لما انت عارف الحال. تقول له يا عم البنوك مفتوحة. يقول له لا لا هناك الريبة. تقول له لا يعني خلاص خلاص بلاش بلاش. وبعد يومين ثلاثة تقوم تقول له ده انا حامد وعايزين نجيب شوية لبس للمولود. يقول لها ما انت عارف الحالة. تقول له يا عم البنوك مفتوحة. قول اه والله البنوك مفتوحة صحيح. ويبدأ يروح يدور يشتغل في بنك. تغيرت العقيدة؟ تغيرت عقيدته. فللزواج على العقيدة تأثير، تأثير. من استدلت بقصة ابو طلحة معه مع مين؟ مع ام سليم اسمها الرميصاء، اسمها الرميصاء رميسة ام انس بن مالك، ام انس بن مالك. المقصود احد الاخوة صرح اشكالا قال يبقى اكيد ابو طلحة اسلم مش لله وانما اسلم لام سليم، ومن كانت هجرته لدنيا يصبها او امرأة ينكحها فهجرته ما هدري. نقول قول بعض الصحابة كان الرجل يسلم ولا يريد الا الدنيا، ثم لا يلبث ان يكون الاسلام احب اليه من الدنيا وما فيها. كان ده بس منطلق لمين؟ لابي طلحة. لكن بعد ذلك صار الاسلام شيئا اخر لديه. صوروا يا اخوة ندخل في موضوعنا، انك تتزوج فيكم ليلة الصبح. طب صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن انا صراحة يعني بتغاض او بغتاب من اللي قاعد قدامي ويقوم، فاللي قاعد هنا قدام المفروض ان السابقون الاولون دول يوطنوا انفسهم على الصف، فان من تشتيت القلب متابعة النفس على كل ما تسهل. نفس تقول له قوم ادخل حمام يومين، يوم يدخل حمام لا تفضل، قوم اشرب يوم يروح يشرب لا تفضل، كأنك صايم صايم. وادخل حتة كده في الوسط، انه بلغني ان بعض الاخوات ترفض ان تأتي الى درس الليلة بسبب ان في اخوات تانيين بيجوا عشان كانوا صايمين جايبين معهم محشي ومخلل وملوخية وقاعدين عاملينها بقى غزية وفوق. فانا انهى الاخوات عن ذلك واقول يكفي ان تأتي الاخت الصائمة، اللهم ارزقنا الصيام والقيامة يا رب. يكفي ان تأتي الاخت الصائمة بايه؟ بتمرات وقليل من الماء، وتذكر نفسها قول عائشة كان يمر الهلال والهلال والهلال ولا يوقد في بيت آل محمد نار، لكن في نحسه ولا ملوخية. قالت على ما كنتم تعيشون، قالت على الأسودين الايه؟ التمر والماء،

صدقة جارية او علم ينتفع به كهذا الطبيب او ولد صالح يدعو له. اللهم اصلح اولادنا، اللهم اصلح اولادنا واولاد المسلمين، اللهم اجعلهم ذرية صالحة وانبتهم نباتا حسنا، اللهم اجعلهم بركة علينا وعلى امة محمد.